غنم القوم أن النفش يعني بالنهار والهمل بالليل فقط. لا، الصحيح ما قاله ابن حجر إن الهمل الضايع مطلقة سواء في الليل أو في النهار اللي ما له راعي، وهذا حتى إلى الآن، حتى في عرفنا الآن البعير الهمل يعني الضايع اللي ما عنده. ما النفش مع الراعي، نفشت فيه غنم قومي يعني رعت فيه،